سلسات سبعة تاني تدرت كنوينسا خيري تليتي كانوا لا تبال انت وراس كمل غسي وصلوا لا تصايرنا قرية ديدا الشبابي لا تغمانتي I'm